إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنفتتح بحول الله جل وعلا بتوفيقه وتيسيره وتسديده وترشيده سورة الرحمن. هذه السورة العظيمة كأخواتها من كتاب الله جل وعلا، سورة الرحمن، بتميزها في موضوعها وقضاياها وفي تسميتها بهذا الاسم العلم الذي هو من أسماء الله الحسنى، بل هو جامع الأسماء الحسنى، الرحمن سبحانه جل وعلا. فأسندت السورة إلى هذا الاسم بالإضافة تعريفاً، سورة الرحمن. وكانت الكلمة الأولى فيها هي اسم الله جل وعلا، الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وسنبقى بحول الله جل وعلا مع هذا اللفظ الذي هو اسم الله جل وعلا، الرحمن، لنعلم عظمة هذه السورة. أولا، من تسميتها العلمية، أي أن اسم الرحمن الذي هو علم على الذات الإلهية، بما هو اسم من أسماء الله الحسنى، بل هو من أعظم أسماء الله الحسنى كما سنبين بعد اسم الجلال الله جل علاه، صار بعد ذلك هذا الاسم اسما للصورة، أيضا سورة الرحمن، فهو علم عليها. لكن طبعا على سبيل الإضافة إلى الله جل وعلا، أي أن هذه الصورة التي أنزلها الرحمن، وبما أنه قد ذكر فيها الله جل وعلا بما هو سبحانه الرحمن، سميت سورة الرحمن. الله جل وعلا له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء الحسنى لها من الأسرار وفيها من الأنوار الشيء العظيم، من لو تدبره الناس وسلكوا عبر مسالكه، أي مسالك تلك المعاني وتلك الأنوار التي تتضمنها أسماء الله الحسنى، لوصلوا إلى خير عظيم من معرفة الله وعبادته خوفا ورجاء، رغبا ورهبا ومحبة. وهذا الاسم الذي هو الرحمن جل وعلا، قلت قبل قليل، جامع لكل الأسماء الحسنى أيضا، كما هو لفظ الله جل وعلا، ذلك أنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله اسم من أسماء الله الحسنى في سياق الترادف لاسم الله الأعظم الله جل وعلا غير هذا الاسم العظيم الرحمن. أي أنك حينما تجد في كتاب الله في أي سياق، بدءا بالفاتحة وانتهاء بالناس، أي اسم من أسماء الله الحسنى، الرحيم مثلا، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، كل الأسماء الحسنى، فتجدها متعلقة بما تتضمنه من صفة فقط. أي أن اسم الله جل وعلا السميع هو اسم من أسمائه الحسنى، علم عليه جل وعلا، ولكنه متعلق بصفة السمع، فهو يصف الله جل وعلا بكمال السمع المطلق الذي لا يدانيه أحد فيه من خلقه، فكمال السمع وارد في اسم الله السميع وكذلك في البصير والعليم والخبير، كل الأسماء الحسنى وبدون استثناء تتضمن صفات لله جل وعلا، وهذه الصفات تتعلق بكماله سبحانه وتعالى في ذلك المعنى جل وعلا. ولذلك لا ينوب أحدها أو لا ينوب بعضها عن بعض، لا ينوب بعضها عن بعض، أي لا يمكن أن تعبر باسم الله السميع عن صفة البصر في حقه سبحانه وتعالى. أنت تريد أن تصف الله جل وعلا بمطلق البصر والإبصار جل وعلا وتقول السميع، لا، لابد أن تقول البصير. فلا ينوب بعضها عن بعض في أداء الصفات المتعلقة بذاته جل وعلا. أو تريد أن تقول بأنه سبحانه وتعالى يعني عليم فتعبر بالخبرة فتقول خبير، الخبرة شيء والعلم شيء آخر، هذا واضح. لكن إذا قلت الله جل وعلا فقد جمعت كل الأسماء الحسنى وكل الصفات العلى، الله جل جل جل علا، فهو الاسم الأعظم على الترجيح عند كثير من المحققين، لأنه الاسم العلم المحيط بكل الأسماء والصفات. فليس هنالك اسم من أسماء الله الحسنى يداني هذا اللفظ الله جل وعلا. أقول إلا اسم الله الرحمن، رغم أنه يتعلق بالرحمة نعم، لكن بمعنى أعمق مما يتصوره كثير من الناس. فأولا في كتاب الله ورد هذا اللفظ مرادفا للفظ الجلال الله جل وعلا في كثير كثير جدا في صياغة شتى، منها مثلا قوله سبحانه وتعالى المحفوظ لدى كثير من الناس الرحمن على العرش استوى سبحانه جل وعلا. فواضح أن اللفظ هنا الرحمن يدل على الذات الإلهية، كأنه قال الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، لأن الذي استوى على العرش إنما هو الله جل وعلا، استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على قاعد على عقيدة السلف الصالح لا شك في هذا. لكن حينما قلنا الرحمن فنعني الله جل وعلا بكل ما له من صفات وأسماء، أي أنه لم يستوي برحمته فقط أو بسمعه فقط أو ببصره، لا، بذاته سبحانه وتعالى الله جل وعلا، استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه بلا تعطيل ولا تأويل ولا أي تحريف للعقيدة السليمة كما ورثت عن رسول الله وصحبه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، إلى أن وصلتنا عبر أئمة مذاهبنا الأعلام الكبار كمالك رحمه الله ورضي عنه وغيره. الرحمن فاسأل به خبيرا، كثير هذا السياق في كتاب الله مما يرد لفظ الرحمن مقصودا لذاته دالا على الذات الإلهية وعباد الرحمن، ولا تجد في ذلك هذا المعنى في مثلا عباد السميع أو عباد البصير أو يعني في لفظ مفرد يعني يعبر عن مطلق الذات الإلهية بكونه سبحانه الوهاب هكذا فقط أو الرزاق هكذا فقط، لا، الأسماء الحسنى والصفات العلى كلها ترد في القرآن في سياق الوصف، في سياق الوصف تصف الله جل وعلا وهي أسماء حسنى، بينما الرحمن يرد في سياق أشمل من ذلك، ليس في سياق الوصف فحسب بل في سياق التعبير عن الذات الإلهية. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يعني ما وعد الله جل وعلا، كثير جدا في كتاب الله لو استقريته يعني من بداية تجد أن لفظ الرحمن يجي عبر على المعنى ديال الله سبحانه. وفي الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، مع أن عبد السميع وعبد البصير وعبد الرحيم كلها أسماء جيدة وحسنة للناس بما عبدوا أنفسهم وأبناءهم لله جل وعلا بهذه الأسماء الثابتة الصحيحة في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر اسمين فقط، مما يدل على تكافؤهما في الدلالة، يعني أن المعنى ديالهم واحد، على تكافؤهما في الدلالة، عبد الله وعبد الرحمن، أي الله والرحمن سبحانه، هو واحد جل وعلا. وقد يتساءل متسائل، ولما كان هذا اللفظ بما هو لفظ كما يقول البلاغيون مستغرق لصفة الرحمة على سبيل يعني المبالغة والاستغراق، يعني أنه صفة في نهاية المطاف، الرحمن صفة فعلا تدل على الامتلاء، تدل على الامتلاء كفيضان وغضبان، أي امتلأ غضبا إنسان. لما صفة الرحمة بالذات؟ لأنها الصفة الأشمل والأكثر إحاطة من كل الصفات جميعا في ذاته سبحانه وتعالى، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فخلق الخلق برحمته، ورزق العباد برحمته، وهدى الناس برحمته، وأدخل الجنة من أدخله الجنة برحمته، وعذب أيضا من عذب برحمته، بمعنى من معاني الرحمة الذي هو داخل في معنى الرحمن ولا يدخل في معنى الرحيم. ولذلك الكفار مشمولون برحمة الله في معنى الرحمن، وغير مشمولين برحمة الله في معنى الرحيم. فالرحمن ديال الصفة اللي ربي تعالى كيعطي بها الرحمة الكون كله، للصالح وللطالح، للمؤمن وللكافر، بينما الرحيم كيعطي منها غير المؤمنين. ولذلك الرحمن أشمل وأوسع وأعظم، فدل لذلك كما في كتاب الله وكما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه من أعظم الأسماء الحسنى، بل هو في مقدمتها جميعا بعد اسم الله الله جل وعلا. ولذلك أن تسمى سورة في كتاب الله بهذا الاسم ليس بالأمر العادي. فمن أهم مقاصد ذلك، أن هذه السورة تعرف بالله. كل القرآن يعرف بالله لا شك في هذا، لكن لكل سورة اختصاص. بعضها مثلا يعرف الإنسان باليوم الآخر، بعضها يعرف بالتشريع، بعضها يعرف بالغوابر من القصص أو بأي أمر من الأمور، لكن قد يكون بعضها معرفا بالله جل وعلا، وهذه السورة من ذلك. صحيح أننا سنجد فيها أمورا تفصيلية عن الجنة والنار، ولكن كل ذلك وسائل لتعريف العباد بربهم الرحمن، أي تعريفهم بهذه الرحمة العظيمة التي قادت من قادت إلى الجنة، وقادت من قادت والعياذ بالله إلى النار أيضا، وسيتبين لك. يعني حينما نقول وكما يقول العلماء من قبل أن الله جل وعلا يدخل من يشاء الجنة برحمته ويدخل من يشاء النار نعوذ بالله منها بعدله، ما عدله، عدله جزء من رحمته، عدل الله جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هذه البداية العظيمة العجيبة الرحمن سبحانه وتعالى علم القرآن، وكانت جملة كما يعبر النحاة اسمية، الرحمن علم القرآن، وتذكرنا بشيء بقوله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها. أقول هذه الآية أعظم منها. تعليم الله جل وعلا القرآن أعظم بكثير من تعليم آدم الأسماء كلها، لأن نعمة القرآن لا تعلوها نعمة على الإطلاق مما علم الله من يوم أن خلق السماوات والأرض إلى آخر من يكون. فالذي يعجب من تعليم الله جل وعلا آدم الأسماء كلها فليعجب أكثر من ذلك وأكبر من تعليمه سبحانه وتعالى عباده القرآن. هذه النعمة، هذه الرحمة العظمى الكبرى. والله جل وعلا أنعم على عباده نعمة، وهذه النعم لا يمكن حصرها ولا عدها كما هو واضح ومعروف، لكن يمكن أن نقسمها على سبيل الترتيب والبيان إلى محطات ثلاث. المحطة الأولى من نعمه سبحانه وتعالى محطة الإيجاد، لم نكن فكوننا، أي أنه خلقنا، كن فيكون، فهي النعمة الأولى ترتيبا من ناحية الزمنية وليس من ناحية القيمة، لا من ناحية الزمنية ترتيبا. نعمة الخلق، خلق الخلق سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك، أول نعمة الذي خلق، نعمة الخلق. ثم بعد أن خلق الخلق سبحانه وتعالى لم يهمله بل رزقه وكلأه ورعاه، والرزق كما يرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتعلق بالإطعام فقط كما يتصوره كثير من الناس. صحيح الإطعام من أهم عناصره، لكن يعني قد يتعلق بالإطعام وقد يتعلق باللباس وقد يتعلق بالشفاء، كل المصالح التي يعطيك ربك إياها من خيرات الدنيا ونعمها رزق، رزق يرزقك العلم مثلا، رزق أرزاق. فالرزق معنى شامل عام، يرزقك الذرية الصالحة، الزوجة الصالحة، يعني المكانة الاجتماعية، كل شيء مما يهبه لك الرحمن فهو رزق. فرزق سبحانه، محطة الرزق نعمة كبرى، خلق ثم رزق، وهذا كله من مقتضيات اسمه الرحمن، برحمته خلق وبرحمته رزق. وكان يمكن في منطق العقل المادي أن يخلق ويهمل سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يعني ممكن الإنسان يصنع واحد الحاجة ويرميها، وهكذا ظن فلاسفة اليونان قديما. يعني العقل كما يعبرون الجبار عند فلاسفة اليونان أرسطو، عقل المنطق، صاحب المنطق السوري، تأمل الكون فما فهم يعني بين قوسين نقول هذه الفوضى. شاف الكون، يعني بالنسبة له هو العقل دياله القاصر المجرد عبارة عن فوضى، شيء كياكل شيء، يعني القوي يغتصب حقوق الضعيف ويفترسه في الغاب، يعني الوحوش الكاسرة تفترس الوحوش، تفترس الوحوش الضعيفة والحيتان الضخمة تأكل الحيتان الصغيرة والمجرى، ولا يرى قصاصا، ما عمر ما شاف يعني سبع عود وقع له أنه يعني الغزال انتقموا منه وحاكموه، أو الحوت الكبير وقع له شي مشكل من اللي كلا الحوت الصغير. وكذلك الإنسان، المظالم في الأرض شتى، وكثير من الظلمة يموتون بغير انتقام دنيوي، عدد الظلمة يعني الجبابرة والطغاة ممن مر في الأرض تجبروا وطغوا وعزبوا العبادة وأفسدوا في البلاد حتى ماتوا، يعني فنيت أعمارهم، ومن تقب منه واحد. يعني الذي لا يؤمن باليوم الآخر ما عندوش بأنه كاين الحساب والعقاب، ما يتفهملوش الكون نهائيا. وفعلا لولا أننا نؤمن باليوم الآخر لصار مشكلة فهم لغز الحياة الدنيا في عالمها البشري وفي عالمها الحيواني وسائر الكائنات الأخرى. فقال أرسطو إن الله خلق الكون وأهمله، هما آمنوا بأن هذا الكون مخلوق ولكن ما عندوش مولى، هذا الشيء غادي بالفوضى، هكذا ظنوا، بئس الظن مع الأسف. لكن الله جل وعلا يرعى خلقه كما هو ثابت في كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، خلق ورزق، فالرزق بما نكسب ونكد ونجتهد إنما هو مقادير مقدرة. وفي الحديث الحسن إن الله إن العبد إن الرزق لا يتبع العبد كما يتبعه أجله، الرزق بحل الأجل مقدر، وأنت تكسبه على قدر نيتك بالخير أو بالشر. يعني لا مكتب لك تأخذ 100 رقم، يعني أنا مكتب لك 100 ما يزيد ما ينقص، لكن أنت ستقرر الطريقة التي بها تأخذ ذلك الرزق. فإن صدقت نيتك وصدق إخلاصك لله فسيأتيك رزقك بالوجه الحلال وتستقبله، وإن فكرت في الحرام فيأتيك بالوجه الحرام وتستقبله. والرزق هو الرزق، وإنما هو ابتلاء من الله جل وعلا. فالله تعالى سبحانه يرعى خلقه، يكلأه الرعاية، والله جل وعلا كفيل بعباده، وهو على كل شيء وكيل، خالق كل شيء سبحانه، وهو على كل شيء وكيل، له وكالة على الكون كل شيء، هذا عموم يستغرق جميع أفراده كما يعبر علماء أصول الفقه، وهو على كل شيء وكيل، يعني في كل ما يتعلق بالإعاشة والإعالة والرعاية من بعد ما خلق. ولذلك الكون لا يمضي يعني هكذا بصورة عشوائية أو فوضى، كلا، بل هي موازين، موازين. سبحانه وتعالى وضع كل شيء بميزان في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك لا تنفك الدنيا عن الآخرة في ميزان الله، بل هي كون واحد، مقدمة لها نتائج، مقدمة لها نتائج. والذي يقرأ المقدمة بغير نتائجها لن يفهم ما الكون، وهذا مشكل الفلسفة المادية في صورتها الأرسطية القديمة وفي صورتها المتمردة الآن، يعني مرورا بما يسمى بفلسفة الأنوار عندهم الآن في أوروبا إلى يعني الفلسفة الحديثة التي وقعت إبان الحرب العالمية الأولى والثانية على رأسها الفلسفة الوجودية، إلى الفلسفات التي تعيش الآن بما تطورت في أشكال أخرى من يعني تحولت صارت إلى يعني مجالات أخرى كاللسانيات. أنا بالنسبة لي اللسانيات هي فلسفة العصر، ما يسمى باللسانيات عندهم، والحداثة يعني هذا الذي يتحدث هنا هي فلسفة العصر. فإذا هذه الأشكال عبرائية واحدة صفة عامة، يعني الفلسفة أو خط الفلسفة الغربية هي فلسفة تنظر بعين واحدة وترى الكون بعين واحدة، بينما الإسلام يعطينا حقائق الوجود متكاملة، يربط عالم الشهادة بعالم الغيب الذي يمتد في علم الله جل وعلا سبحانه وتعالى إلى اليوم الآخر الذي هو ميزان الموازين. لهذا إذن كانت نعمة الرزق من أعظم النعم الداخلة في معنى رعاية الله جل وعلا خلقه سبحانه، أي خلق ولم يهمل، خلق ولم يهمل، وذلك من أكبر النعم. شيء عجيب حقيقة، والله لو يتدبره الإنسان لا يملك إلا أن يخر لله ساجدا، يعني عجيب سبحان الله، في الإنسان في الحيوان في كل شيء، في كل شيء، كل شيء له رزق مضمون ويجعل لهم يخدمه في لحظة ضعفه الطفل الصغير الوليد بمجرد ما يولد من بطن أمه يهرع إلى الثدي مهديا خلقة وفطرة، وهديناه النجدين، وتقبل عليه أمه ويكون الحليب قد حضر فعلا. شيء عجيب. وتتأمل ذلك في الحيوان والبهائم والحشرات، حتى الحشرات الدقيقة، الفراش تجده يسرح مع النور وحول الشعاع، له رزقه، ولا يعيش بلا شيء، يتغذى يأكل، والله جل وعلا يقدر له مقادير من الحشرات الدقيقة جدا التي يلتقطها ببصره الذي جعل الله له، ويعيش وقته الذي قدر له، ويموت بعد أن ينهي وظيفته، وظيفة له، وظيفة في الوجود، وهو على كل شيء وكيل، خالق كل شيء، بما في ذلك الحشرات والبعوض وما هو أدق من ذلك، ويكلأه سبحانه وتعالى ويقدر أرزاقه لكل لحظة لحظة. فهو سبحانه إذن خلق ورزق ثم هدى، وهي المحطة الثالثة، ثم هدى. والهداية رغم تأخرها في الترتيب الزمني، لأنه خلق أولا سبحانه ثم رزق ثم هدى، جاءت الرسالات الهداية، إلا أنها متقدمة عن الهداية من حيث القيمة، فهي أول نعمة، لا أقول من حيث الزمان ولكن من حيث العظمة، أعظم من نعمة الخلق، وأعظم من نعمة الرزق أن تكون مهديا، نعوذ بالله. ويا لبئس، ويا لبئس من خلق ثم رزق ولكن لم يهدى، مصيبة. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون ترابا أو حتى عدما، أو حتى عدما، لا تبقى أمامه آنئذ نعمة الخلق نعمة ولا نعمة الرزق نعمة، بل يتحول كل ذلك إلى نقم، نعوذ بالله من النقم، بسبب أنه لم يستكمل النعم جميعا، لم يهدى. ولذلك أعظم نعمة في الوجود نعمة الهداية، أعظم نعمة في الوجود نعمة الهداية، وأعظم صنف، أن الهداية هدايات، هي في الجوهر شيء واحد نعم، ولكنها مراتب، مراتب. أعظم صنف وأعظم رتبة في الهداية القرآن الكريم، الرحمن علم القرآن، القرآن الكريم، ما من كتاب من كتاب الله، من كتب الله جل وعلا المنزلة قبله، من توراة وأناجيل أو إنجيل أو زبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، وما كلم به الله جل وعلا أنبياءه ورسله، وما أوحى به إليهم سبحانه وتعالى منذ عهد آدم إلى آخر الأنبياء قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إلا ما من شيء من ذلك من الوحي السابق إلا والقرآن الكريم مهيمن عليه، محيط به، محيط به. وقد قلت مرارا في هذا المجلس وغيره، لو أن يهوديا أو نصرانيا صدق الله في الطلب، يعني صدق الله فعلا في طلب معين، أنه يريد أن يحصل على الإنجيل الحقيقي، أو يريد أن يحصل على التوراة الحقيقية أو الزبور الحقيقي بالقطعي، يجده في هذا القرآن مضمن موجود. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال أعطيت مكان التوراة السبعة الطوال، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قسم القرآن لأربعة الأقسام، السبعة الطوال، والمئون، الصور اللي فيها مئة يعني تزيد أو تنقص قليلا، 95 99 100 105 100، المئون السبع الطوال، المئون المثاني. المثاني هذه قيل هي الصور المتوسطة التي يعني موجودة ما بين المئين، مثلا كصورة الرعد. ثم المفصل الذي يعني هو آخر المصحف من متوسط الصور إلى صغارها. اختلف في بدئه، قيل بصورة الحجرات، قيل بصورة قاف، ولا مشاحة في مثل هذا الخلاف. المفصل، قيل مفصل لأن الآيات مفصلة فيه تفصيلة، قيل لأنه فصلت فيه أمور العقيدة، اختلاف في معنى التسمية، لكن معروف أنه فيه الوعد والوعيد أقوى وأشد ما يكون من غيره. فجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في مقتضى هذا الحديث السبع الطوال تتضمن كل حقائق التوراة. أعطيت ما كانت التوراة السبع الطوال، يعني أمور تشريع ثابتة مما كان عند اليهود في دينهم الصحيح الأول، ومما كان عند النصارى أيضا فيما ورثوه عن اليهود، لأن النصارى الشريعة ديالهم راه هي الشريعة ديال اليهود نفسها، وإنما زيد عليهم الإنجيل موعظة وذكرى. أما التشريع ديال النصارى، الشريعة ديالهم ديال سيدنا عيسى، هي الشريعة ديال سيدنا موسى، لم تنسخ من حيث الشرع إلا قليلا. فالتوراة إذن موجودة هنالك، حقائق ثابتة من صلاة وزكاة وصيام وحج، كل ذلك كان. وموسى حج في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كأني بموسى بهذا الوادي يلبي بالحج. موسى هو يعني قديم في التاريخ ما شاء الله، قبل المسيح طبعا بقرون. كأني بموسى بهذا الوادي، يعني وادي منى، في منى. كأني بموسى بهذا الوادي وله بالحج سج وعج. العج يعني الصوت الشديد، كان موسى قوي عليه الصلاة والسلام، يعني لبيك اللهم لبيك يربع فيها الصوت ديالو حتى الجبال يتهزوا، عج كعجيج الرياح. والسج يعني حينما هو فوران الدم من اللي يذبح، يعني النوق أو الإبل يعني في النحر، في يوم النحر يعني كان قوي في الذبح حتى يكون الدم كالبركان، له سج. وحج عدد كبير من أنبياء بني إسرائيل، وقبلهم طبعا إبراهيم أبو الأنبياء الذي يعني علمه الله تعالى مكان البيت وبنى. وفي الحديث الصحيح أن مسجد الخيف الذي يوجد بمينا صلى فيه 70 نبيا، وطبعا كلهم من بني إسرائيل لأنهم اللي كان عندهم الأنبياء بزاف. فهذا مجرد يعني إشارة إلى أن التشريع الذي عندنا هو الذي كان عندهم. شو هذا يسول كيفاش كانت صلاة اليهود؟ بحال صلاتنا، يركعون ويسجدون ويسلمون. ولكن هادو ماشي يهود، هادو كيميل يمن شمال أشياء وصور، هذه ليست بصلاة. يهود الحقيقيون كانوا يركعون ويسجدون، وإشارات من ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ويصومون كما نصوم إلى غير ذلك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الشريعة في صلبها مسائل رئيسية كانش فرق، زيد ونقص نعم على سبيل التخفيف على الأمة بما كان من العذاب على من قبلنا. الإصر يعني كان مجموعة من التحريمات، يعني كتحريم الشحوم على بني إسرائيل، كانت عبارة عن تشريعات عقابية، تشريعات عقابية. أما التشريعات التي هي الأصل هي تشريعات تربوية، وهي تشريعات الرحمة، تشريعات تربوية، وهي التي بقيت ونسخت التشريعات العقابية، نعوذ بالله من عقاب الله. وما ابتدعه النصارى فقد ابتدعه النصارى بدع كالرهبانية، ورهبانية ابتدعوا ما كتبناها عليهم فما رأوا حق رعايتها. أما المئون فهي التي تقابل الإنجيل، وأعطيت ما كان الإنجيل المئين. المئون أي صور المئة، ولذلك أغلب المئين يعني عبر، كانت عبرا كلها، عبر وحكم وتعريفات بالله وأدعية وتراتيل وأذكار، هكذا غالب المئين في كتاب الله جل وعلا. وقصص من العبر كسورة الكهف كلها عبر، كلها حكم من بدايتها إلى نهايتها وما يشبهها. وقصص الأنبياء يونس، إبراهيم، يوسف، هذه منها كلها حكم، كلها عبر، كلها نعم تعرفك بالله، جمال عجيب. وكذلك كانت الإنجيل حقيقة. أما المثاني فهي التي تقابل الزبور، والزبور كان صغيرا، الزبور كان صغيرا، ولذلك المثاني صور صغيرة، يعني صغيرة موجودة داخل أو ما بين ثنايا المئين، ما بين ثنايا المئين. في صحيح السنة النبوية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: سهل أو يسر القرآن على داود، سماه القرآن هو الزبور، يسر القرآن على داود فكان يقرأه بينما يأمر بإسراج دوابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني أن سيدنا داود ذاك الزبور كل اللي نزل عليه كيبداه ويختمه، يبداه ويختمه كله بينما يأمر بإسراج دوابه، يعني غادي يقلع مثلا في رحلة أو في يعني مع غزوة أو شيء من هذا القبيل، كيعطي الأمر للجيش باش يركبوا كيسرجوا، يعني غير ديك العملية ديال كل واحد كيمشي للعود ديالو ويوضع السرج عليه ويركب ويقول أنا واجد يا خير الله اركبي، يكون داود ختم القرآن ديالو. بمعنى شحال غيكون؟ يعني إذا طال لن يجاوز سورة البقرة، يعني حوالي 5 أحزاب أو ما يشبه ذلك، يعني حوالي ساعة المقانة، ساعة ونص يكون ختم هو القرآن ديالو. بمعنى لم يكن طويلا، لم يكن كثيرا. ولذلك بعض الناس حينما يقرأ مثل هذا الحديث يتعجب كيف التوراة العهد القديم يسميه، هو موجود عندنا في المكتبات شي واحد العرام ديال المجلدات هز ركنا بوحده كله كذب، ليس بتوراة حقيقية، كلام الناس من الذين حرفوا وزادوا وبدلوا. أما الذي أنزل الله حقا فإنما هو كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يجاوز قدر 7 طوال عندنا في كتاب الله جل وعلا القرآن. وكذلك الزبور، وكذلك الإنجيل. قال عليه الصلاة والسلام: وفضلت بالمفصل. هذا المفصل فيه من الحقائق ما لم يكن عندهم، وهو صور طريفة مفصلة وفيها من الحقائق والحكم ما يدخل قلب العبد ويهز كيانه ووجدانه بما لا قبل للبشرية به إلا ما استثناه الدليل. يعني بعض الأشياء كانت من قبل، كما في إشارة قوله جل وعلا: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، وهذه من المفصل. وإلا فغالب المفصل هو من الحقائق التي خص بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وخص بأشياء أخرى من كتاب الله كالفاتحة التي ما أنزل الله مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن. القرآن ما كيش بحالها بوحدة، يتيمة فريدة، لها عظمة خاصة. فهذا القرآن الذي فيه تقرأ تاريخ الوحي، تاريخ الوحي مذ كان الوحي ينزل على رسل الله عليهم الصلاة والسلام إلى أن ختم بسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد الرحمة المهداة إلى العالمين عليه الصلاة والسلام. ولذلك مش غير هكذا، كان هذا القرآن ناسخا لما قبله وكتابا للبشرية جميعا. نعم هو كتاب للبشرية جميعا، لليهود الآن والنصارى الآن والمجوس، كل البشرية واجب عليهم جميعا أن يؤمنوا بهذا القرآن، وأن يتعلموا هذا القرآن، وأن يسعوا إلى عبادة الله بهذا القرآن، لأنه كتابهم هم أيضا، فيه خبرهم السابق وخبرهم اللاحق وواجب عليهم اتباعه، فيه تصحيح ما حرفوا من كتاب الله التوراة، وفيه تصحيح ما حرفوا من كتاب الله الإنجيل، وفيه تصحيح ما حرفوا من كتاب الله الزبور، وفيه فضل زائد لا قبل لهم به. ولذلك حكماء اليهود وحكماء النصارى عبر التاريخ القديم والمعاصر إذا قرأوا وصدقوا آمنوا به، لأنهم يجدون أنهم معنيين، أنهم معنيون به بالذات، يجدون أنهم معنيون به بالذات، مخاطبون هم أيضا به فيؤمنون، كما آمنت الجن به لما سمعته. وما ملكت إلا أن تقول إنا سمعنا قرآنا عجبا، وهذا العجب جائز في حق الآيات حينما يكون عجبا خضوع، يعني كاين العجب ديال السخرية أو العجب ديال الاستكثار، يعني كتقول بزاف محال، فمثل هذا لا يجوز. ولذلك قالت الملائكة لزوج إبراهيم أتعجبين من أمر الله، يجيك في الله تعالى هذا الشيء كثير سبحانه وتعالى، من أن يعني يخلق سبحانه وتعالى يعني ابنا يعني في رحم امرأة عجوز أو من رجل عجوز، أتعجبين من أمر الله؟ هذا لا يجوز مثل هذا. ولكن العجب بمعنى أنه الإنسان يعني يتعجب، بمعنى يتأمر ويتدبر وينبهر، العجب بمعنى الانبهار، فهذا من العبادة. ومنه قوله تعالى بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون، بل عجبت يا محمد عليه الصلاة والسلام ويسخرون، أنت عجبت من هذا الأمر وهم يسخرون منه وإذا ذكروا لا يذكرون. فلذلك إذن الذي يقرأ القرآن من غير المسلمين إذا كان صادقا فسيجد فيه دينه الذي يزعم بالباطل أنه يتبعه وهو لا يتبعه، يهودي كان أو نصراني ومن أي طائفة من طوائفهم كان، شرطه الصدق. إذا كان صادقا تجرد عن أهوائه فعلا وطالع هذا الكتاب وتدبره، فلعل الله جل وعلا أن يريه حقائق الحق الذي يبحث عنه. كثير من العلماء المسلمين كانوا يهودا أو نصارى أو في أبعاد الأحوال آباؤهم كذلك، يعني سبحان الله العظيم من قراء بعض علماء الأندلس وبعض علماء المغرب آباؤهم أو جدودهم أو هم النيس في عهد سابق يهود نصارى، سبحان الله العظيم، فإذا به صار محمدا أو أحمدا، يعني عجيب جدا. من يرى الفاسي الله يرحمه الذين قرأوا كتبه في شرح المرشد المعين وفي الشرح الكبير والشرح الصغير، يعني من سلالة اليهودية معروف، سبحان الله. فجل الله جل وعلا يعني جعل نسلهم من علماء المسلمين الذين تتلمذ عليهم الأجيال عبر التاريخ، وتقرأ علماء الأندلس صبريون يعني أشياء أسماء، يعني بقات بعض أسماءهم بقات إلى الآن يعني كما هي أسماء الآباء ديالهم، بن فيرة معروف يعني باللاتينية شنو هو، بن حديد فير أو فيرة ربما صبريونية، ابن فيرة، ابن بشكوال، باسكال، يعني بزاف كثير، ابن ليون يعني ليون معروف فرنسية أو الصبرية، علماء هم العلماء ديالنا الذين نأخذ عنهم ونتربى عليهم ونقرأ كتبهم. حينما تشربوا هذا الدين ووجدوا بأن ما يدعى أنه إنجيل أو توراة أو زبور عبارة عن أباطيل، وأن الإنجيل الحق في القرآن، أتحدى أصحاب الأناجيل أن نقارن بين حقائق الإنجيل وحقائق القرآن الكريم فيما يتحدث عنه الإنجيل، الخروج على هذا الموضوع، فيما يتحدث عنه الإنجيل الذي عنده، مقارنة علمية بين الحقائق، يجيب لنا الموضوعات الرئيسية التي تتحدث عنها أناجيلهم ونأخذها من القرآن ونبحث عن شيء الانسجام. فالموضوعات التي هي موضوعات التوراة والإنجيل حينما يتحدث عن القرآن يتحدث بانسجام، انسجام دقيق، ولا تجد أدنى أثر للتناقض بين ما قصه القرآن عن القضية الواحدة في سورة مع ما قصه عنها نفسها في سورة أخرى. شوف قصة سيدنا آدم كررت في القرآن في غير ما سياق، من البقرة إلى المفصل. قصة فرعون كررت في القرآن الكريم في شتى السور وقصص أخرى، لا تجد ولا أدنى اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلهذا إذن القرآن دقيق في حكاية الأخبار، ويتحدى. كيف يتحدى؟ بحكاية أمور عجيبة لا تخطر على البال، حكاية النفسيات. يعطيك نفسية المنافق كيف كانت في تلك اللحظة ويكشفها، نفسية اليهود حينما تعاملوا مع موسى، مسائل التي يعني من الخواطر، لأن الله هو الذي يتكلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه. فيتحدث عن النفسيات بدقة ويرسم لك الشخصيات من الناحية النفسانية بصورة لا قبل للناس بها، ثم يحكي التفاصيل الدقيقة بتوثيق علمي منسجم لا تستطيعه الكتب الأخرى. والذين قاموا بمقارنة الكتب وصلوا إلى النتائج هذه منذ زمان، وما كتاب فرنسي المشهور الطبيب موريس بوكاي عنا ببعيد، الذي قارن بين حقائق القرآن والتوراة والإنجيل على مقياس العلم المادي الحديث، فوجد أن القرآن قاض عليها جميعا. ولهذا القرآن هو نعمة النعم وجامع الوحي، هو كما عبر عنه الله عز وجل الكتاب. هذه العبارة هي ثقيلة جدا كما وردت في غير سياق، بدءا بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك غادي ندير واحد الوقفة، الكتاب يعني الكتاب الجامع الكامل الأكمل الأشمل الذي لا كتاب بعده والذي لا كتاب يدانيه قبله، الكتاب الجامع لكل الكتب، ذلك الكتاب ألف لام ميم، ذلك الكتاب يعني الشامل الجامع القاضي على كل شيء لا ريب فيه، هدى هدى هالنعمة هدى للمتقين. فأنت أيها العبد حينما تطلب الهداية في الصلاة وفي غير الصلاة، كلما قرأت الفاتحة خاتما آيها أن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الله جل وعلا يجيبك بعدها مباشرة. هذا الدعاء جوابه ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اتق الله يهديك الله جل وعلا، يهديك الله جل وعلا. فلذلك حينما نتأمل هذه الرحمة العظيمة التي نزلت على البشرية، ونقول البشرية علمها من علمها وجاهلها من جاهلها، ندرك آنئذ ما عظمة وما حكمة تسمية هذه السورة باسم الله جل وعلا الرحمن الرحمن. ولماذا جاء بيان رحمته في هذا السياق؟ بأنه علم القرآن. صحيح هو مبتدا وخبر، ولكن الخبر يعطي تفسيرا للمبتدا، كل النحو هكا. يعني لا خبر في العربية، المبتدا والخبر البسيط قواعد بسيطة، لا وأرى في العربية إلا وهو يشرح المبتدا ويعرفه، كله هذه الطبيعة ديال الخبر، لأنه يخبر أي يشرح لك ويبين لك ويصف وهكذا. الرحمن لما هو الرحمن؟ كأنه قال لأنه علم القرآن. بما هو الرحمن؟ بما أنه علم القرآن. وتكلمنا عن الرحمن لأنه صفة واسعة تشمل وتحيط بالكون كله، لأن تعليم القرآن رحمة واسعة تحيط بالكون كله. ولهذا يعني حينما تقرأ من مثل قول الله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ما يجيكش البالك فقط مجرد مثال حكائي وتلك المثال، لا، يعني أمثال الله حق ماشي تخيل وتشبيه من أجل التشبيه وتمثيل من أجل التمثيل، بل هو حق لو أنزله حقا وصدقا وفعلا على جبل، على جبل لانهار الجبل كما وقع في تجلي الله للجبل بين يدي موسى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فكذلك ربي قال لو، يعني لو بمعنى أنه لو فعل لكان، ما كاينش اللعب، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ما رأيته بعين خاشعا، الجبال يعني يصاب بالخشوع والترهل والليونة حجاره تلي هذا القسوة اللي في الحجر، صاف ده الحجر تحل حل صوف ويتصدع، والتصدع هو انشقاق بسبب الثقل، يعني تقول الجدار انشق وتشقق وتقول تصدع، كل واحدة عندها منها، يعني حيطة وقف وتشقق تشقق، لكن تصدع بمعنى أنه يعني داك يتحل من جوفه بسبب الثقل اللي عليه، تصدع لرأيته خاشعا متصدعا لأنه نزل عليه الثقل من خشية الله. وبين هذا الإنزال أن إنزال بمعنى إنزال القرآن بمعنى أنه وحي، ماشي يحط عليه المصحف كما يتصور بعض الناس، لا تحط عليه أطنان ديال الصحف والمصاحف ما يوقعش بالوالو، ولكن لو كلف الجبل بما كلف به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بل ببعضه لنهار هذا الجبل، لا يستطيع أن يتحمل ولا جزءا من الأمانة التي كلفها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. إشفاق يعني قالوا يا ربي صعب علينا، اعتذرنا لله جل وعلا بما وجدنا من ضعفين في أنفسهن، يعني السماوات والأرض والجبال، والجبل جزء من هذا كله. هذا القرآن ثقيل ثقيل ثقيل بما هو كلام رب العالمين، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وإنما هو تلك الرحمة الشاملة الكبيرة المحيطة بالكون كله، الرحمن علم القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أقرأ بعض الأسئلة التي فيها أجوبة يعني حسب ما يبدو لي يعني قصيرة، فإذا كان الأمر يتعلق بطول نرجئه كالعادة إلى أن يشاء الله. أنا سأل الأسئلة الطويلة ما كان القلاش يعني المكان المناسب هنا، لأن الناس قصوا يصلي، يعني هذا يعني يريد أن يتزوج، ظروف يعني ما شاء الله يعني صعبة فعلا، إنما أنصحه يعني عنده نظرة تشاؤمية، وبزاف عندهم هذه النظرة التشاؤمية، الناس هذا غلط، يعني هو كيتحدث على الواقع ديالو بأن ما عنده شمال، ما عنده عمال، وظيفة، ما كاين والو، كيقول هل غلط فين كاين؟ ما كاينش، راه ما كاينش التبخيل، كيقول وحتى المستقبل القريب لا يبشر بالخير، لا هذا مرض، هذا صافي دابا دخلنا في مرحلة مرضية. لماذا تصادر الغيب؟ شتمن هنا لصلاة العشاء ما عندكش الحق تحكم عليه ماذا سيقع فيه، لا يجوز لك شرعا، عندكش الحق، خليك في رحمة الله. الحديث الصحيح تفاءل بالخير تجده، قول كلمة زينة ربي يعطيك حاجة زينة. فإذا هو يريد يعني أن يتزوج بفتاة على تفقه على إسقاط النفقة ما كاين باس، ربي يرزقكم إن شاء الله ربنا. لا بأس بهذا، لكن تفاعل بالخير يا أخي وربي يفتح عليك، وادعو الله عز وجل بالليل والنهار. هذا يريد أن يجري تدريبا في مكان محرم في عمل فيه يعني على حسب الأوصاف اللي أعطاني فيه الحرام وفيه الحلال، أنا أعرف هذا فيه الحلال وفيه الحرام. يعني إذا اضطررت إلى هذا التدريب نعم، إذا لم تضطر إليه بعد على البلاء الله سبحانه وتعالى يغنيك عليه. يعني يريد شخص أن يحضر معه إلى مسجد صاحب له لا يصلي من أجل الاستفادة، لعل وعسى أن يكون من مدين إن شاء الله لا بأس بذلك، يمكن له يجي خما كي يصليش يمكن له يدخل الجامعة، وإذا ما دخلش الجامعة لا يدخل الجامعة مش مشكل إن شاء الله، لعل وعسى إن شاء الله الرحمن تكون هذه البداية ديال الخير ويصلي إن شاء الله، من بعد غادي يصلي بفضل الله تعالى. يعني بعض الأسئلة باين خصني نجاوب عليها، هي مشكل فردي مولاي يجي عندي ما لا تصلح لي لإذاعتي على الناس. هذا السؤال دائم يعني كيكون واحد خدام عند واحد يعني عامل ورب العمل ما كيخليش يمشي يصلي كيتسول على الجمعة، العمل الذي لا تستطيع أن تصلي معه الجمعة لا بركة فيه ولن يعذرك الله يوم القيامة والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. كيما بغى يكون عمل كبير صغير حانوت معمل حل المشكل، ولذلك أصحاب المعامل الضخمة والبعيدة خصهم يديروا فيها الجمعة، ديروا مسجد الصلاة وديروا فيها الجمعة. ودائما كنقولها ونعاودها، من اللي كيتمسوا في الخبز كيديروا النقابة ويقلبوا الدنيا في الدين، كيقولوا ودي ما خلانيش نصلي الجمعة، لا يجوز إطلاقا، معروف شنو في الجمعة، فهي من الفرائض ومن الواجبات التي لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يتخلى عنها، وهذه الأسباب لا يعتبرها الله جل وعلا ولا يعتبرها الشرع. صلي يا أخي الجمعة الرزق الله، ما بغاش هذاك سير بدل العمل، ربي يفتح، ربي كبير سبحانه وتعالى، من ترك شيء لله عوضه الله أفضل منه، هذا يقين ورأيناه وشاهدناه. يعني هذا كيتكلم على يعني حفلات اللي فيها المصائب والمنكرات وما بغاش يمشي لها واتهم بقطع صلة الرحم، لا أبدا ماشي قطع صلة الرحم، أنا مشي لواحد البيئة فيها الأسرة وفيها الشيطان جالس معهم يعني مسائل اللي ما أنزل الله بهم السلطان ما نمشيش. هذا يسأل عن التوبة، ومعروف يعني عقيدة المسلمين الثابتة الصحيحة أن التوبة إن شاء الله الرحمن الرحيم كاينة للعبد يدير اللي بغى يدير، يعني يقول يعني وقعت في كبائر وصغائر من كل الأصناف وربي تعالى عنده الرحمة من كل الأصناف حتى هو سبحانه وتعالى، ما في كاين شي حاجة اللي ربي تعالى ما كيسمح ما كيغفرهاش وما كي، والشرك بالله يغفره إذا استغفر العبد منه وتاب في الدنيا، هذاك الذي لا يغفره الذي مات عليه والعياذ بالله، ما يخلطوش الناس بين حاجة وحاجة، الذي مات على الشرك كلا بأخر، ولكن الذي تاب منه في الدنيا، والناس تابوا من الجاهلية الكبرى سلموا كاع، عمر الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم كانوا يعني في الجاهلية ما كانوش مسلمين. هذا الذي يعني يسأل عن إعطاء الزكاة لعمه في الظروف، يجوز إعطاء الزكاة للعمي، يعني كيقولوا ما يعني ما كان واحد وكذا ومع ذلك تعطيه الزكاة إن شاء الله. المسبوق في الصلاة يجمع بين البناء والقضاء على المشهور من المذهبي، معروفة هذه من الأبجديات التي عند الناس. يعني هذا سؤال أيضا موضوع طويل، من هم أولياء الرحمن ومن هم أولياء الشيطان؟ أولياء الرحمن يعني كاين واحد العلامة رئيسية، علامة رئيسية وحقيقة يعني صفات متعددة، علامة رئيسية هي القواعد الكبرى من الشرع. شوف الإنسان في دينه، يعني دينه من ناحية الشرعية، صلاته كيف هي، الحقائق الكبرى ديال الدين في زكاته في معاملته مع الناس، إذا وجدت على شرع الله فإن شاء الله تلك علامة خير، وجدته يخالف أو كذا وكذا فحذر. السؤال الأخير إن شاء الله الرحمن الرحيم، هذا يعني يسألنا الدعاء وأيضا الله يغفر لنا أجمعين، نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. خاص بعض الأسئلة اللي جزئية يجي مليان عندي.